والعاقبة للمتقين ما تلك الدار لا والعاقبة للمتقين هالك إلا كل شيء هالك إلا وجهه له الحق له الحق وإليه ترجعون ولا له الحق له الحق وإليه ترجعون ولا يصدنك عن آيات بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك وادع إلى ربك ولا تكونن ولا تدعوا مع الله إلها آخر لا له الحق وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا What the fuck?